كثير. الحمد لله. وصدر فيه للهم اتساع إذا ضاقت عن الهم الصدور. بنيتي. ماذا تقول في ذلك يا فيلسوف؟ أقول يا بنيتي، أقول ما كان يقوله الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا ما مدحه أحد في هذه الحياة. فماذا كان يقول صاحب رسول الله ومصطفى؟ كان يقول يا بنيتي: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم. نعم نعم. اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. جميل جدا. ولكن ماذا يا ترى تقول في من سمع الثناء عليه بما ليس فيه شيء منه فيسعد به ويجازي عليه؟ قيل يا بنيتي: من رضي بأن يمدح بما ليس فيه فقد أتاح للساخر أن يضحك منه بملء فيه. نعم، ولكن ألست معي يا فيلسوف في أن بالنفس ميلا غريزيا طبيعيا لسماع المدح وحب الثناء؟ هذا يجوز في بعض الناس يا بنيتي، ولكن هناك أيضا من يرتفع عن سماع الملق والمراءة في هذه الحياة. وكيف يا فيلسوف أعزك الله؟ روي يا بنيتي أن رجلا مدح هشام بن عبد الملك ذات يوم فقال له هشام: كف يا رجل كف، ألا تعلم يا هذا أنه قد نهي عن مدح الرجل في وجهه؟ والله ما مدحتك يا مولاي، ولكني فقط قد ذكرتك بنعم الله عليك لتعرف لها حقها وتجدد لها شكرها. يا سبحان الله، هذا والله خير من كل مدح وكل ثناء، وقد وجبت لك به منا أفضل صلة وأحسن جزاء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا إذا مدح إنسان بما هو فيه أصلا وفعلا في هذا الزمان؟ بنيتي، إن الله تعالى قد مدح عباده المؤمنين فقال عنهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله جل من قائل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. نستمع الآن سيدتي وسادتي إلى أم كلثوم في أشعار درام التونسي وألحان زكريا أحمد. سلام الله على الحاضرين من الصحين إلى النايمين، من الصحين إلى النايمين. ما قلت لكم راعي غنم؟ لكل مقام سلام وكلام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. ابعدي مع الأغنام، أنا قاعد. تقولوا معي على الغربان بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان. رعينا الغنم وسبناها وكم بالعصا ضربناها، لقينا الغنم تحب الطرف ولو تنشتم ولو تنضرب، فلا فحلها قليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب. سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. انزع يا ابن ابي ربيعه، عودي يا سلام. عيد يا ابن ابي ربيعه. لا تغضبي يا سلام. هانحى يا ابن ابي ربيعه. سامحيه يا سلام. اي بالله سامحيه. يبوس القدم ويفد الندم على غلطته فحق الغنم، يبوس القدم ويفد الندم على غلطته فحق الغنم. ابوس القدم وابدي الندم على غلطتي فحق الغنم. ارجع يا راي. ها هو أرضاك يا سلامة، هيا انضينا واطلبينا. نريد نسمع يا معبد. غني يا سلامة. وإيش أغني لهم؟ قل لها إيش تغني يا شاعر العشق والغرام. تغني؟ تغني عن العشاق؟ عن العشاق؟ نعم نعم. هيا ولكن أرجوكم بألا تصفبوا ولا تهرجوا حتى تنتهي سلامة من الغناء، وبعدها افعلوا ما شئت. امرك يا معبد. هيا يا بنات. تبارك الله. عن العشاق سألوني وصلت إلى أم كلثوم في كلمة بيرم سنسي والحان زكريا أحمد هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان. مش قلت لك يا مع 17-15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 من موبايلك واختار أحلى أغاني زمان وخليها رن الموبايلك او ابعتها هدية سعر دقيقة جنيه. الدعاء. سبحان الله وبحمده. الابتهالات الدينية. سبحان الله. على 22-05 اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينيه سعر دقيقه جنيه. القاهره تقدم الراديو المصري المفوض آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل كبير المذيعين الذي اتهموه بالجنون لتركه الإذاعة الدكتور علي الراعي قعد مع طلبة كلية الأداب سمير سرحان وعبد العزيز حمودة ومحمد عناني يحكي لهم ذكرياته من الإذاعة وعن الإذاعة قال لهم ان محمد سعيد لطفي باشا مدير الاذاعة وقتها كان بيخلي المذيعين يشتغلوا في كل الاقسام علشان تبقى عندهم خبرة بكل الاقسام الاذاعية وقال لهم انه لما كان بيعمل في قسم الاحاديث حصلت له مشكلة كبيرة مع الاستاذ عباس محمود العقاد كانت هتسبب ازمة استعجب سمير سرحان وزميليه معقول تحصل مشكلة بين الاستاذ الكبير عباس العقاد والدكتور علي الراعي قال لهم الدكتور علي الراعي طبعا انا عارف قدر الاستاذ عباس العقاد وكانت احلى اللحظات اللي عشتها في الإذاعة هي اللحظات اللي كان الاساتذه العظام زي الدكتور طه حسين والاستاذ عباس العقاد والدكتور احمد امين والدكتور زكي ام مبارك وغيرهم وهم بيذيعوا احاديثهم وكانت فرصه اني اقرب من هؤلاء العظماء واتعلم منهم أمال إيه اللي حصل بينك وبين الأستاذ عباس محمود العقاد؟ كانت الأحاديث قبل ما يذاعها صاحبها بتتعرض للنشر على مسؤول الأحاديث يقراها ويقرر صلاحيتها ويأشر على نص الحديث كلمة يصلح وبعدين يروح المقال أو الحديث لرئيس قسم الأحاديث يأشر عليه ووافق بس أظن مش معقول حد حيراجع على أحاديث الأستاذ عباس محمود العقاد لأن ما افتكرش إن كان في أي واحد بيشتغل في الإذاعة في مستواه ده صحيح بس ده الإجراء الروتيني والحقيقة كان المهم في إقرار الصلاحية مش الصلاحية الأدبية إنما كان يمكن في الأحاديث أسباب أمنية وفي كلام ممنوع من ناحية الرقابية يتذاع إذا كان كده يبقى مفيش مشاكل لكن الأستاذ عباس العقاد لما رأى تأشيرة يصلح وتأشيرة وافق ثار جدا ومعجبوش الكلام ده وقال إن اللي يملك السلطة علشان يقول يصلح برضو عنده السلطة يقول لا يصلح وأنا أرفض إن حد يقرر صلاحية أحاديثي الكلام ده قال الأستاذ عباس العقاد قبل ما يطلع على الهوى عشان يذيع الحديث بتاعه أظن كان يجب أن يشرح له سبب التأشيرة دي كانت إيه هو ده اللي حصل بالضبط ومحمد فتحي بيه اللي كان وقتها بيشتغل وظيفة مراقب البرامج بالإذاعة هو اللي أقنعه أن التأشيرة دي المقصود بيها الصلاحية من ناحية الرقابية وأنه لا يمس أمن الدولة طبعا لما شرح الكلام ده للأستاذ عباس محمود العقاد اقتنع وذاع حديثه محمد فتحي بيه كان دبلوماسي جدا وقال لنا المرة دي فاتت على خير إنما ممكن الأزمة تتعقد مرة تانية ونخسر الأستاذ عباس محمود العقاد طب إيه اللي قرره بعد كده محمد بيك فتحي؟ قال لنا بالنسبة لأحاديث الأستاذ عباس العقاد بدل ما نكتب كلمة يصلح نحط علامة صح من فوق والله كويس دي فكرة دبلوماسية رائعة المهم على الرغم من كل المشاكل اللي شفتها في الإذاعة لكن كنت بحب شغلي جدا وزاد حبي لما ترقيت كبير مذيعين سنة 1947 ازاي بقى الدكتور علي الراعي كبير مذيعين وليه ساب الإذاعة بعد ما وصل للمركز المهم ده بعد عمل أقل من 4 سنوات ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية المسلسلة. تأليف الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، ألحان أحمد صدقي، إخراج أحمد عبد الحميد. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البديا والمشارف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البديا والمشارف، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومتعوا بالعواطف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. ايه سلمها الله سيدي مليلي، حلو خط هيدا ليالي شهريار. حقيقة والله وما هو وصف مستعار، لكن قبل ما تبتدي في هذا الكتاب ليش قفلتي بوجه عباد الباب؟ هيدا زودها كتير. لا يا شهر زيد، انت جازفتي واحنا الوقت مش عارفين ايه اللي هيحصل. عباد هذا عبد الامير ابن الامة. انا مو جايلالك ان عباد ده عبد الامير عبد الله اخوياه وايديه الاتنين شمال ويمناه. هذا امير الفساد وهذا عبد جلاد، والاتنين اخس طبع في العباد. ده كفاية اسمه مفزع به الخلق في كل البلاد. اسمعوا يا جماعة، هو بعد ما أصبح شهريار قص المهازل وخراب الديار والمنازل، اتطمن انه بيغزلني وان انا أصبحت مضمونة له، نخاف مني. حقيقة صار تحت الأسر ولجلك قرر انه يقعد 6 شهور بالقصر. ملي كنا اتفقنا اننا في الفصل الأول من الكتاب لازم بنعطي فكرة عن ظروف هالمملكة الشهريارية. نبتدي. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتبي يا شهرزاد. كان يا مكان في زمن كأنه هذا الزمان، ملك اسمه شهريار لبلاد ديارها أعز الديار، جيرانها يخلصون لها الود والحب وصافي الجوار. وفي السنوات الأخيرة ظهر بهذه الديار كنوز غالية الثمن، ومن يملكها كأنه بها يسيطر على الزمن. وكان هناك تاجر سمسار وفير الغنى والذهب والمضار، وهو صديق حميم للملك شهريار. هذا التاجر السمسار اسمه يضحك البدو والحضر، وهو غريب عن ربيعة وكنانة ومضر، وهو من أباعد الأعاجم واسمه معروف بكل المعاجم. الأمر صار الأمر كان. اسهل اسم امرشو وامرشو مصرية.

الذي هو صابر على ما بلاه من فقر وكرب. أيها الناس، يا كل من حضر، نحن لا نريد أن نكون مثل أهل المدن والحضر، نجتمع ونحن ما عارفين ليش، ونتفرج ونتيجة ما فيش، نحن نحدد. يا أخي العرب يا تيبي، اسمعوا يا قوم كلام الشيخ بوحجاز. يا تيبي قول يا بوحجاز، قول قول قول يا جزائر. كل القبائل باعت وفودها لك ولقبيلتك نظرا لمكانتك. قبل ما نعقد بينا حلف ويكون حلف القبائل عظيم. وضح، بنريد نعرف الحلف هذا حلف القبائل، ايش سببه وايش هدفه؟ اسمعوا يا قوم، اسمعوا كلمة بوح جازي. يا قوم اسمعوني. يا عتيبي، قالوا آل شهريار ملك البلاد، قلنا سبحان مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. قالوا إن شهريار عمل معاهدة مع الأجنبي اللي اسمه الأمريكان، الأمريكان يعطيه خيرات بلادنا وياخد ثمنها ذهب. قلنا خير يعم على البلاد وعلى الدغايل. ايش اللي حصل؟ كمل يا بوح جازي، كمل يا بوح جازي. قول اللي حصل. الذهب لآل شهريار، الكلمة لآل شهريار، الوزراء والحكام جميعهم من آل شهريار. إن الله ما خلق أصحاب خبوث في الدنيا وأصحاب مواهب إلا لآل شهريار، مع إن هذه الديار ظلت العمر الطويل زرع الجار وتحمي الدمار وتعلم الدنيا الكرامة والفخار، وأصبحنا بسببهم ملوثين بالعار وصارت حياتنا من الذل والظلم والاضطهاد في دمار بسبب آل شهريار. والله كلامك زين يا ابوي، كلامك زين. ابتنعنا يا بوحجاز، وابتنعنا يا اخت العرب يا سلمها، واصبحنا اليوم يوم حلف القبائل. ايش الهدى يا عتيبي؟ عدد القبائل 8 ملايين راجل وامراه، تكون قومة رجل واحد لشرفنا لحفظنا ولبلادنا. واشهدوا علي انا العتيبي أول من يخوض قصورهم بسيفي. بتضحك فصالي؟ انت يا تركية عبيطة، والله ما لم نديك إلا بهذا الاسم. الأميرة عبيطة. فصالي حبيبي، هذا حلف جبايل. ها؟ وهم 8 مليون يا فصالي، كلهم حماسات شهامات، ومدام عملوا اتفاقات ضدكم يا اهل شريار واجتمعوا في حلف قبائل. يعني انت شايفة اننا رحنا في داهية والقبائل حتطردنا؟ اخي ادهم ما تتكلم. كلها الحقيقة يا امير فصالي. فهمني يا اخي. يا عبيطة على رأي اسمه وجوزك الامير فصالي. انا مهمتي ايه هنا بالظاهر؟ مستشار وممول. اطمني، انا حامل شيكات الامير فصالي باسمك لبنوك تركيا وسويسرا وبلاد الامر صار الامريكان. عظيم عظيم، لكن لابد من اننا نهرب، انا خايفه من قوم الجبايل. انت خايفه اليوم، باكر ما تكوني خايفه. مشوار ذهب اوصل لشهريار، كل تراتهم تنتهي على الفاضي. شهريار ما يخالف، اجعل من هالحكمة عقيدة، جوع قلبك يدفعك. ما يخالف ما يخالف يا فصالي، لكن بالدزيل بلعبة كلها مهارة على هالحكمة. اللعبة الفريدة فيها العصر كله، ما حد يلعبها سواي. الله، فعلا انت فيلسوف المملكة الشهريارية. وشقلباظها وقراقوزها. اللعبة اليوم اشاعة، لكن بريد توصل للقبائل على انها حقيقة. ايوه، تتصرف انت بمثل ما يحلو لك،

الفضات إخواني بين المحيطين خط الدور دولتنا شماء غراء شماء غراء فوق المجد والشان. صوت مليح غاية الملاحة الكلام قبيح غاية القباحة. ما بتدري بنتك يا ابو حجازي انها بتلعننا بمثل هذا القول؟ بتدري يا شهريار بتدري؟ والله كل اللي قالته اقل مما يضطرب في جنان كل قبيلة وفي وجدان كل واحد من رعاياك. حجازي نصك هذا كان بده البحتر الشاعر يقول فيه ما قال في قصور ملوك الفرس يا شهريار. حجازي من اجل قسمانك الغليظ ما يشعر بحرارة الشمس محمل 160 سيارة مكن لكندشة القصر ونحن الناس الشعب البدو القبائل ما لهم هذا اللي انت بتتمتع بيه. ايش هذا بيقول؟ ابد ابد في السيف عبدك ما بتستطيع تكسب 8 ملايين انسان هم اصحاب البلاد وهم اصحاب المال وكلهم رايهم من رايي هذا. يا ابد سميعا مطيعا يا مولاي. قاعد يدك مولاي مولاي شهريار صالي لا شفاعة. يا مولاي أنا مع رأي الناس احتطبني مع أبو حجازي في حبل واحد. حبيب الناس أنت يا فصالي وحج رب البيت. بعد إذن مولاي دعني أتصرف يا شهريار. روحي يا عزة بيتي فأنت من اليوم وصيفتي. أبو حجازي حبيبنا وحبيب الحق أنت يا فصالي في ضمانتي وكفالتي عزة بنتك. اتفضلوا هي على قصري وانت على الباديه بعدين بطالبك نتكلم. صالي صالي كفايه مرات يا صالي حق العرس وكرسي العرس ما صاهرت الحبش وتزوجت من بدو الا الارضبك بالحرس ابيض الحافي. يا عبيط يا ملك الجواري انت لو بتدري التدبير اللي انا والاميره عبيطه وصهري ادهم ايش يا صالي انت حبيبي والله يا الصالي والحصن الحصين يا الصالي قال شهريار ايش هالبنت ذات الصوت الساحر واللسان الطلق ابوها ابو حجازي صاحب القلب الذي ما يعرف الخوف من الموت. انا مدبر اني اسلم شرفهم. لابد نجعل بيوتهم من زجاج حتى اذا حب واحد من الشعب يرميك بحجر يفكر بروحه ويسكت من الخزي والعار. يلا طمني يا صالي لا لا لا قوم انت جلالتك وروح قصر تاني حتى اقول كلمتين يفرغوا الثورة من صدور الثايرين على 160 سيارة المحملين ببوبينات الكندشة. ما يخالف ما يخالف ما يخالف. يا عباد يا عباد خد عباد ابن غانم وزير الحريم معاك وروح قابل طيارة جاية من نيروبي. الطيارة بها هدية جاية إلي. أنا منتظركم بالهدية هناك مطرح من رايح. عباد عباد ابن غانم وصلت الهدية. نعم يا مولاي. ادخلوا ادخلوا ادخلوا كم هم؟ ثمانية يا مولاي. وكلهم من الله النوع المولد كلهم؟ الثمانية أمهاتهم أحباش وآبائهم إنجليز صبايا. أدري أدري أدري بعروقهم بتجري الشرايين بالخمر. أدخل الهدية. أنا ما بعرف أمور تلفيقات. أدهم بتكلم مين؟ اسمحوا لي أركب أول طيارة وأمشي اشوف. انت بتتكلم فصالي هذا ناويني سماعه. ما بفهم انت ايش يجعلك صبر على كل هزل. هو الكنوز دي نسبها لمين يا ادهم؟ مش كفايه يا ادهم انهم بيقولوا عليا ان التركية مسكة ودان فصالي لاخوها ادهم؟ وحقيقه يا ادهم انت لك كم مليون باسمك في المصارف وباسمي انا كمان كم مليون. نترك الكنوز يا أدهم ونمشي. أختي حبيبتي

وممكن للضيوف انهم يجلسوا حواليها بنسمات الفل والياسمين واضواء الكهرباء الملونه الساحره. اي والله ما اعظم ولاءك يا رشيد انت وادهم. بتدروا لولا انكم تنتينكم ما لكم عروض بعيده في الحسب والنسب لكنت امرت انكم تكونوا من آل شهريار. يا مولاي نحن بالرضا السامي كاننا من الاسره الكريمه. ولا يكفيني حسب اني انا خال بعض ولد الامير فصالي. اجتماع ليلها قوم ادور الكنشه وجهزوا البركه للضيوف لانهم سفره فوق العاده. ومساله المصرف يا مولاي. الكنشه اولا في الحر يزول والهواء يتكيف بحيث ممكن تكون الجلسه مع السفره. ممتازه ان شاء الله. قوم يلا. الله يحييك والله. بدي اعرف ايش هذا اللي كان بيدور وانا بغني. عزة عمرك ما تتحضري ابدا. انت كنتي بتغني وجاري شهريار بتسجل على الريكوردر كل اللي بتغني. تسجله؟ صوتك وكلامك اللي غنيتيه حيسمعوا الليلة شهريار. وما بيعرف مين اللي غنى ولا مين اللي سجل. واه لو تعرف الدنيا اسرار قصور شهريار دا شيء ولا في الخيال. ما فهمت شيء يا اميره. بعدين تفهمي بعدين. طب وايه حكايه الامير عبد الله بن شهريار؟ انت تتكلم عليه انت وجاري الملك واختي سلمها الله. برضو بعدين تعرفي ان ابن الامه هو الصديق الحميم لجارية ابوه. ايش اللي بتقوليه عن البيت؟ وهو اللي حيجعل الشريط المسجل يتغنى الليلة قدام ابوه قبل ما يقابل الهدايا السمرة اللي وصلت. ابن شهريار صديق حميم لجارية ابوه. وابن شهريار هو المنافس الوحيد لابوه في شهر زهد. عباد اللي هو العبد الخاص للملك شهريار من خوي الامير عبد الله. فين الكتاب اللي كتبوا عن السلطان عبد الحميد وفضحوه؟ يمكن يعذروا لو يعرفوا اللي بيجري هنا بقصر شهريار. عباد يا عبد الله. امرك يا جلاله ابوي الملك. ما انت ابني يا ابن الامه. غر من وجه غر. فهمنا يا مولانا ايش تعب اعصابك. لا بد من تحقيق مع وزير الحريق. مين هاللي دفتر الشريط المسجل؟ هذا ريكورد ملكي وهذا شريط ملكي. بتريد اكون اخر من يعلم؟ اتفضل يا مولانا لانه كل شيء جاهز حوالينا البركه. نحن بنحقق بالامر. وايش اللي بيريدوا فصالي هالساعه؟ مو كان قايل انه راح يزور القبائل؟ عمي فصالي؟ اهور انت يا ابني الامهور. اظن انت فاهم ان اعمالك تكيدني وتجعلني اصق اموت. تتمتع انت بالقصور المجنشه والكواري. انا اول من يعلم. لا تظن اني جاهل بامورك. ادخل فضايا يا عبد. بيسمع الشريط يا مولانا. فضايا لو فضيحه واحده منهم تسربت لاي مكان تربقت فوقنا هالمملكه الصعيده. الحج أسيرك رشيد وأدهم بمسألة البنك. أنا بكره البنوك يا صالح، أنت بتحبها كأنها بتساعدك على تهريب أموالك مني ومن مملكتي. اسمع وبلجه. قول يا فصيح يا يا يا تعلم. تعلم أحسن من لابس فرو الديب وهو في حاجته عنده. صالح صالح لا تنسى إن أنا الملك ولا أسمح حتى الخوي يكلمني بالخمسون لمس. غمز ولبس؟ ده ولا الغز في جنبك يا صحي صالح. بعد انت شفت غدرك عند جواريك تفتكر مين فيهم عمل حكايه التسجيل هذه؟ مسألة البنوك اهم. اسمع كلمة اخوة الله كلمة الفضلك. انت توافق على انشاء بنكين اثنين يقوموا ينافسوا بعض في طاعتك؟ لا ما يخالف ما يخالف. نعمل للمليونير السباخ مصرف وتجعل لرشيد وادهم صهري ومعاهم المليونير المسعور صديقك مصرف ثاني. ما يخالف ما يخالف. انتهينا خلاص. وايش الحل في عمل التسجيل هذا؟ عباد قول يا صالح قول موافق اني لا بد من قتل واحدة من جواريك وهذه فرصة مناسبة لانك لو امرت مرة بقتل واحدة من زوجاتك الشعب اللي بتقطع في ايديه هيقول عليك عادل. صالح. وفي ظل هذا الصراع كان شهريار يفكر في حماية اهوائه بالقوانين ليبرر تصرفاته أمام رجال الشرع والدين، فكون لنفسه هيئة من المنافقين وسماها المستشارية. وطبعا أدرك العقلاء أنها جماعة مهمتها الرئيسية خدمة مصالح الملك. ايه كم لي يسلمها الله، معلوماتك كتير والله. اكتب يا شهرزاد. طيب يلا. وأصبح في مملكة شهريار أعجب شيئين في كل الأقطار والأمطار، هذه الجماعة التي هي مبيحة للملك كل ألوان الخلاعة، والجماعة الأخرى التي هو في بحرها غريق وهي طبقة تجار رقيق. رشيد مولاي انا بشعر ان عقلي حيصير من السعادة والعطف. لا لا لا لا انا بريدك انك تلحقني. اظن انت مدرك ليش انا مصطفيك بمكان لا تدخل الجن. إلا إذا كان الجن سكارة، لأنه هو سكارة من سهيبي. يا مولاي أنا أدركت أدري عندك. أدركت إيش قدر؟ وقدر شهرزاد كمان مرتي. يا شعب إيه؟ يا الله لا لا أنا ما ينزلني من خيال البهيج اللي بعيش فيه هنا لحظة بهالمكان إلا الحديث عن الزوجات، خصوصا إذا كان الزوجات زوجة واحدة. صحيح يا مولاي. ليش؟ ليش؟ ها؟ وسد يا رشيد، الزوجة الواحدة وسد ويصبح الزوج كالعير في الحي مربوط في الوسد. ولما يكونوا أكثر من زوجين يقدر العير يتمجد شوي، يمشي يتحرك يتحرر من التعباب. شوف رشيد، أنا بيقولوا علي رجعي، مع أن الرأي هذا بيؤكد لك إن أنا الوحيد المؤمن بالحرية. عمليا أنا عيل بيتنقل ما بين 1830 وسد والبقية تأتي. شوف يا رشيد. إيه بالله، إيه نعم. إيش رأيك؟ مضطرب؟ أدبا يا مولاي. أنا راجل صريح جدا ودقي. واضح يا مولاي، واضح. ويا معاك يا علاه، ما في وسط. ومين يكون هيك الا مولانا شهريار؟ وانت طالب مني اوافق لك على انشاء المصرف من شان اخدم في طاعة مولاي بكل مواهبي. بظن اخدمك الخدمة في نظير ايش بتشتري بها انسان مخلص الك والملكك يا مولاي. والظن ان في شيء اسمه الاخلاص والحب والصداقة والفدك. اظن هي كل تقاليد هالبلاد من قديم الزمان. مفهوم لما كانت فقيرة وبيحكمها فقرة. الان الوضع تغير، حتى الاخلاق يقدر تتغير. اللي بيتعاملوا بالمال لازم تكون اخلاقهم ايش؟ المصالح، تبادل المنفعة. عظيم جدا يا مولاي. عرفت اني اشد الناس ايمانا بالحرية والتقدم. جدا جدا يا مولاي. خلاص هذا وفق لك بانشاء مصرف، واودع انا فيه من الذهب ما يجعلك تكون راجل اعمال كبير بالمنطقة ونتبادل المصالح. امرك يا مولاي. بتكون على مذهبي. كيف يا مولاي؟ بعطي إشارة للعبيد بتشوف البركة قفز إليها 8 حوريات سمر، كأنهم من العشرق الإمبراني أو من العمر الأصفهاني، ولابد تختار منهم واحدة بتكون زوجتي الثانية. زوجتي الثانية؟ وشعر زاد يا مولاي؟ لو قبلت مشورتي أنا ما بخليك لك طلب أبدا. انتظر. ايش يا عمك؟ بعد ساعة قفلة البضاعة بتوصل. الكشافين جابوا الأخبار. عظيم. هذا من توفيق حظك يا رشيد، هذا من توفيق حظك. في أنواع فريدة بتوصل ليلة. بحب اشوف بعد ما خلعت امامك الاضاءات ايش بيكون صدى هذا عندك. روح يا عباد، انتظر البضاعه. بعتنا بالمل والوصية واحنا عدان الإرادة الملكية. شهري يربعتنا بالمل والوصية واحنا عدان الإرادة الملكية. ترحن بالدنيا بحثا عن صبية أجنبية شركسية أو رومية، غاوي عشق الفتنة يا محلى الهواية. يا مطايا عزي يا عبد المطايا، لو جيت المحل لقيت الصبايا. يا هلا يا هلا اتحنجي لكم يا مطايا. فجر الأرض

لا تعطي سوى متعة وقتية وتنتهي. وأما السعادة الروحانية هي المسرات العميقة اللي تظل غامرة الشعور والقلب والفرح. ايه والتعلق بالمرة الواحدة. سعادة روحانية ظلت أعماق الشعور. كلام مقبول عند الشعراء والفقراء. أما المقتدر فلا تستطيع أن تطلب منه هو أنه يزهد ويتدروس في امرأة واحدة ونشيد أصبح مقتدر بيكون بعد لحظة عنده أمر من شان مصرف وأبعطيله ملايين فورا من شان يفتد العمل. لكن أرجو أني أظل مربوط بوتد شهرين. ليش؟ بدي جواب شافي. هل تظن أن عمر بن ربيعة أخطأ لما قال وعلى النساء جر الزيون؟ بيفهم المعنى اللي بتقوله؟ بيطيقوا هما بيطرشوا مع رجل واحد؟ عن شهر زاد أكيد. يا شيخ 100%. والله ظهر لك العكس. ها؟ ايش هذا اللي جنبي؟ ها؟ ايش هذا اللي جنبي يقول؟ شهر زاد حرة حتى الاستشهاد. ايش هذا اللي جنبي؟ تلفون ولا لا؟ تلفون يا مولاي. وعارف انه موصل طبعا لفلتك. اكيد ما في شيء يحصل عندي الا وانا اول من يعلم. وهو كذلك يا اول من يعلم. اعطوني فلة رشيد الخط الخاص. ها مولاي. ها نعم. كم يوم ما سمعت هذا الصوت الجميل. إلا مخذولة يستلمها الله. سمع حديثنا؟ نحن مخلوق أعطي شرف الاستماع معي إلى صوت مولاي. ورشيد نايم؟ رشيد ما رجع يا مولاي للآن مشغول. ما ما ما حد يعلم هو مشغول بإيش؟ أكيد مشغول بأعماله اللي مولانا أسندها إله. من أجل عيون مين يا شارزاد؟ ما بعرف ليش خف علي مثل هذا السؤال الساعة. اتفضل يا مولاي. من رأيي اني ما بقدر اصبر الثلاث شهور الباقيين على الموعد. كل شيء معد الان لاستقبال مولاتي على شهرزاد. يا مولاي كل عهد قريب. من جنبك. حظ بمن لك هالكلام يا شهرزاد. استمر انت يا موصلية. شو قولك اني جلالته بيستعرض نبالته؟ وش معنى بدي اسمع الساعة هاي الرد؟ فهميني يا يسلمها الله. طبعا مجرد ظنون. اما ايش بس يكون لابد تقول شهرزاد بال البنك تكون زوجتي والمصرف الك. لا يا مولاي لا استقرر مثل هاد. ان ما وصلتي يا شهرزاد القط الان اعتبري رشيد جودك في خبر كان. وبعدي قوليله جاي والله بشرط تكون معايا يسلمها الله. بس ما بقدر على هالتضحية هاي. ايش قلتي يا عنتر؟ جاي شهرزاد الان رغم انفك يا رشيد يا عبسي. اظن ما في الكون مخلوق يقدر يتحدى شهريع. اما انك تختار زوجة ثانية من جواري لكي تحفظ عليك شهرزاد، وإما توقع على أهل يميني. أنت ما بتتكلم ليش؟ فارح في إيش يا عنتر؟ ها؟ بتفكر في إيش يا عنتر؟ يا ملك الجواري يا ديب البراري 1830 للشراري. يا ملك الجواري يا ديب البلاري 1830 للشراري. لو بمخصصتهم تصرف عالدياري ما كان يبقى فيها شوعا ولا عاري. لو بمخصصتهم تصرف عالدياري ما كان يبقى فيها شوعا ولا عاري. شوعا ولا أنا مو جاب، أنا مو آخر من يعلم، أنا مو شهريار. في إيه بس سمو أمير؟ لا بد أعلم أنت كنت عند مين من جواري شهريار؟ الشريط اللي سمعته بصوت بنت محجازي. ما تظلمها فصالي، بيخرج من الشبه 40 ومن صوت كذلك فصالي. إن كان شرير عبد الجواري أنا ملك المؤامرات. في صلة حدثت بين أخوك أدهم وبين رشيد جونز شاردات، لا بد أفهم على إيش اجتمعتم، ولا بد أعرف كانت فين عزة ومين البدوي اللي قابلها. فيه مؤامرة. اتكلمي أرجوك، ما تبكي ما تبكي، ما تنتصري علي إلا بالدموع. وتاركني ورايح فين فصالي؟ لجلالته أنا فهمت كل شيء، وبرضو أنا أحميك من غضبه ومن شره يا عبيطة. ممنوع ممنوع يا سمو الأمير. ابعد عن طريقي يا كلب، والله في رغبتك في الشب. يجزيك هذا يا سمو الأمير، جلالته من سياحة ترك أمور خارج. الله أكبر. آه ما معقول يا صالح، ما معقول. مين معايا أخبار مفصلة عن مؤامرة تسجيل الصوت؟ هايش اترك رشيد وشهرزاد ويسلمها الله يروحوا. أنا ما حاسس بوجودهم، يتفضلوا. واللي أجرمت في حقك واحدة من جواريك. مين فيهم؟ شهرزاد يا عبيطة. ألفيس، أنت اللي شفتها على خدها شامة سودة كبيرة عاملة مثل نكش القطيفة الجميلة على صفحة من المرمرة. أبدا، هذه لون شعرها كتل. تسلم يسلم الله، وتسلم شهرزاد، أنا فهمت اللعبة. إيه فهميني. هذه صديقة إلها اللي عايشة معاها، اسمها الموفرية. ما أجمل هذه البنت، تضوي. عجبتك فصالي؟ أنا يا ريت يا عبيطة، يا ريت قلبي ينفك أسره من سحرك. فصالي، شهرزاد ملها مثيل بالوجود، كوكب مفرد، وأنا متأكدة إنه أخوك شهريار لو تجوزها ما بيصير ملك الجواري مثل ما هو معروف لمن في كل الدنيا. والله ما في فائدة فيها المنكوت شهريار، لو تزوج أجمل عرية في العالم يظل برضو ملك الجواري. صالي، لكن كيف خلصت منه في حكاية التسجيل؟ هو شاف قفل التجار الرقيق نسي إنه واقف قدامه. أظن أنا لي جميلة عليكي، فلا بد تقولي لي عزة قبل اثنين. خوكي خلاص وضمن البنك مع رشيد. رشيد أصبح صلته بزوجته بعد ما تأكد إنها على صلة بشهريار بالتلافون صلة ضعيفة، ممكن يتنازل عنها لشهريار. إيش بتقولوا يا فصالي؟ يتنازل عنها؟ إنسانة لها حريتها وكيانها ورأيها، واحد يتنازل عنها للتاني؟ انت فين يا عبيطة؟ انت هنا في مملكة شهريار. بوكي ساحب لسانه علينا بين القبائل، وقطعه أمر هين. بتريد تهيني أكثر من هالإهانة؟ لا كيفي، روحي. وأنا رايح أجاب الجلال تهري بسائل مهمة. متفق أنا وهو إني قبل ما نقبض على كل اللي ضدنا إنه يتنازل عن كثير من المبازل اللي هو غرقان فيها. Thank you.

والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اللهم يا ربنا ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم يا ربنا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا مولانا حجة لنا يوم أن نلقاك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة تلاها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو حبله المتين، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، وهو روضة العلماء وبستان العارفين، بستان العارفين في حياتهم وبعلومه حياة روحهم. يا رب يا رب قرعت بابك يا رباه مبتهلا، وأغلق الكل عني باب مأواه، أتيت يلجمني فيض الحياء وقد نهلت وحي الرجا في ظل معناه. يا من تقدس في اسم وفي صفة وليس مثلك يا رباه أشباه، أحسنت ظني بعفو منك يا سندي، والخوف يا سيدي أحيا ثناياه. ألهم لساني إلهي طيبا حسنا، وأختم بذكرك والتوحيد نجواه. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ صلاح عمار. لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، ومن ندعو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.